السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: الوصاية بكتاب الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة هو ابن مصرف، سألت عبد الله بن أبي أوفى: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: قلت: فكيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. وقد رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به. وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس أنه ما ترك إلا ما بين الدفتين، وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم، كما قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية للوالدين والأقربين. وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يترك شيئا يورث عنه، وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده، فلم يحتج إلى وصية في ذلك، ولم يوصي إلى خليفة يكون بعده على التنصيص، لأن الأمر كان ظاهرا من إشاراته وإيماءاته إلى الصديق. ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكان كذلك، وإنما أوصى الناس باتباع كلام الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الوصاة بكتاب الله. الترجمة للبخاري. وكأن المؤلف اعتمد كلام البخاري وزاد عليه، فجعل الأصل كتاب الفضائل للإمام البخاري، وذلك لا يشير إليه، وإلا المفترض أنه يشير إلى ذلك، فيقول: قال الإمام البخاري: باب الوصاة بكتاب الله. وفي رواية الكشميهني: الوصية، لأنه فيه إهم. من الذي يقول حدثنا محمد بن يوسف؟ نعم، البخاري في صحيح، والترجمة للإمام البخاري، والقارئ الذي يقرأ في كتاب الحافظ بن كثير ما يدرك هذا إلا إذا كان استصحب الأمر من أول الكتاب. فلا شك أن عناية الحافظ بن كثير بكتاب الفضائل من صحيح البخاري، بحيث جعله هو المحور الذي يدور حوله وينطلق منه، ويضيف إليه روايات من الكتب الأخرى. ولذلك الروايات غير المنسوبة الأصل فيها أن الإمام البخاري كما عندنا هنا، وإلا فالأصل أن يقول: قال الإمام البخاري. روايات كثيرة مرت بنا قبل هذا من كلام الحافظ بن كثير في ثنايا الروايات لا يوجد في البخاري، فإذا عاد إليه بعد طول الكلام ينسى القارئ والمطلع أن هذا للإمام البخاري. الآن لولا أن المعلقين ذكروا ذلك، نعم، الذين علقوا على الكتاب ذكروا هذا، أحد الطلاب ما يدرك، اللي ليس عنده خبرة ودراية بصحيح البخاري ما يعرف أن هذا من كلامه. وكما هو عادة رحمه الله يحذف الباب الموجود في صحيح البخاري. البخاري يقول: باب الوصاة بكتاب الله تعالى. قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة وابن مصرف سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هنا فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية كي يعني كتب على كتب الله على الناس الوصية وهو أيضا حث من كان عنده شيء لا يبيت ليلة أو ليلتين إلا أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه فكيف يحث الناس عليها والله كتب الوصية في كتابه ولم يوصي هذا استدراك لكن المراد بالوصية المكتوبة الواجبة التي هي في الأموال التي تشغل الذمم الوجوب في الوصية التي تشغل الذمة من الديون والحقوق وهناك وصية مستحبة إذا أراد أن يخرج من ماله ما يقدمه لنفسه أمامه من أفعال الخير وإلا فوصية بالديون مكتوبة واجبة والوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ ذلك بحديث لا وصية لوارث هنا يقول الحافظ تقدم الحديث في كتاب الوصايا مشروحا وقوله أوصى بكتاب الله تقدم بعد قوله لا حين قال له هل أوصى بشيء تقدم لا وقوله فيه أوصى بكتاب الله بعد قوله لا حين قال له هل أوصى بشيء ظاهرهما التخالف وليس كذلك لأنه نفى ما يتعلق بالإمارة ونحو ذلك لا مطلق الوصية يعني ما فيه وصية صريحة بلفظ الوصية أوصي لفلان من أصحابي بالخلافة من بعدي ما أوصى صريحا لكن الإشارات وظواهر النصوص تدل على أن الخليفة من بعده أبو بكر يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر وقدمه في الصلاة إلى غير ذلك من النصوص التي كالصريح ليست صريحة نص بلفظ الوصية لكنها ظواهر تدل على إمامة أبي بكر وأما ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام وأنه أوصى بالخلافة من بعده لعلي فلا يثبت ولا يصح أثبتها من تأثر بالبيئة الشيعية ممن ينتسب إلى السنة كالصنعاني والشوكاني أثبت الوصية لعلي رضي الله عنه ولكنها لا تثبت بسند صحيح تأثير البيئة معروف وعلى كل حال هذا القول باطل والخليفة من بعده بالأدلة الصحيحة أبو بكر رضي الله عنه وذلك اتفق الصحابة وأجمعوا على إمامته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بعد خلاف يسير انجلى بعد زمن يسير واتفق الصحابة وأجمعوا على إمامته وخلافته بعد النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرهما التخالف وليس كذلك لأنه نفى ما يتعلق بالإمارة ونحو ذلك لا مطلق الوصية والمراد بالوصية بكتاب الله حفظه حسا ومعنا حسا ومعنا ويصان ولا يسافر به لأرض العدو إكرامه وتعظيمه وإجلاله وعدم امتهانه ولا يسافر به إلى أرض العدو ويتبع ما فيه فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ويداوم تلاوته وتعلمه وتعليمه ونحو ذلك إلى غير ذلك القرآن شرف هذه الأمة وإنه لذكر لك ولقومك قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني شرفكم خيركم من تعلم القرآن وعلمه جاءت النصوص الكثيرة بالحث على قراءته وتدبره وترتيله والعمل به تعلمه وتعليمه هذه لا تحتاج إلى أن يفصل فيها هذا أمر مفروغ من خير الكلام، فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لأنه كلام الله صفة من صفاته. قال: وقد رأه في موضع آخر مع بقية الجماعة إلا أبا داود، الجماعة الستة مع الإمام أحمد، إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به، وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس أنه ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني حمل الوصية على الخلافة فقط، وكذلك المال، أنه ما ترك مال يوصي به، لكنه أوصى بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، وأوصى بملك اليمين، أوصى بالصلاة وبإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأنه لا يجتمع فيها دينان، إلى غير ذلك من الوصايا التي حفظت عنه عليه الصلاة والسلام. ولم يوصي إلى خليفة يكون بعده على التنصيص، لأن الأمر كان ظاهرا من إشاراته وإيماءاته إلى الصديق، ولهذا لما هم بالوصية طلب من يكتب عنه الوصية، وحصل الخلاف والكلام بين يديه فكف عليه الصلاة والسلام. عدل عن ذلك قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. سم. من لم يتغن بالقرآن، وقول الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا كسابق من صحيح البخاري. نعم. وقول الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد يجهر به، فرد من هذا الوجه. ثم رواه فرد من هذا الوجه، فرد ما أظن فرد، فرد يعني يريد يجهر به، فرد من هذا الوجه. ثم رواه عن علي، نعم، ثم رواه عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري به، قال سفيان: تفسيره يستغني به. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به، ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك، وهو صلى الله عليه وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم ببرهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم. ومنهم من فسر الإذن هاهنا بالأمر، والأول أولى لقوله: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، أي يجهر به. والإذن الاستماع، لدلالة السياق عليه، وكما قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لربها وحقت، أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه. فالإذن هاهنا هو الاستماع. ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجة بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد إذنا إلى الرجل الحسن الصوت، إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وقول سفيان بن عيينة أن المراد بالتغني يستغني به، فإن أراد أنه يستغني به عن الدنيا، وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره، فخلاف الظاهر من مراد الحديث، لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر، وهو تحسين القراءة والتحزين بها. قال حرملة: سمعت ابن عيينة يقول: معناه يستغني به. فقال لي الشافعي: ليس هو هكذا، ولو كان هكذا لكان يتغانى، إنما هو يتحزن ويترنم به. قال حرملة: وسمعت ابن وهب يقول: يترنم به. وهكذا نقل المزني والربيع عن الشافعي رحمه الله تعالى. قوله رحمه الله: باب من لم يتغن في القرآن، ثم صدر الباب بالآية: ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا فيه إشارة إلى تأييد كلام سفيان بن عيينة من باب الاكتفاء، ومعناه الاستغناء، أولم يكفهم، يعني يغنيهم عن غيره من أمور الدنيا كلها ومن الكلام كله. أما من فسره يستغني به، يطلب الغناء الذي هو المال، فلا وجه له، لأن السين هنا يستغني، الأصل فيها أنها للطلب، فطلب الاستغناء، طلب الغناء به يشمل هذا وهذا، لكن النصوص دلت على أنه لا يجوز أن يتأكل به من حطام الدنيا ويستعمل لذلك، مع أن سبب نزول الآية يدل على خلاف ما اتجه من كلام الشراح من مطابقة الآية لتفسير سفيان بن عيينة للحديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن النبي، يعني ما استمع. والاستماع هنا المراد به لازمه وهو الإجابة، إثبات صفة السمع والاستماع لله جل وعلا ثابتة من الدلائل القطعية، لكن من لازمها الإجابة، كما في قوله في الركوع والسجود: سمع الله لمن حمده، مقتضى ذلك أنه يجيب من حمده. لم يأذن الله لشيء ما أذن النبي يتغنى بالقرآن. وقال صاحب الله: يريد يجهر به، يرفع صوته، والجهر المراد به مع الترنم والتحزن، لا مجرد رفع الصوت الخالي عن ذلك، لأنه جاء قوله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. المطلوب التوسط، ليس المراد به الجهر، رفع الصوت بقوة، وإنما الصوت المتوسط بين الجهر والإسرار، بحيث يتأثر في نفسه ويؤثر في غيره. قال: فرد من هذا الوجه، يعني ما يروى إلا من هذا الطريق. ثم رواه عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري بي قال سفيان، وهذا في الصحيح: تفسيره يستغني به، يستغني به، وقال الشافعي رحمه الله لو أراد الاستغناء لقال يتغانى به، يعني كما في قول الشاعر كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا، يعني استغناء بعضنا عن بعض. قال وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، يعني كل ما قربت القراءة من الوجه المأمور به كانت أوقع في النفس وأكثر أثرا في القلب، والله جل وعلا يستمع لها أكثر من غيرها، وإن كان يسمع الجميع لكن المراد بالاستماع لازمه، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم، لأن طيب الصوت من كمال الخلق لأنه أكمل من ضده، والأنبياء أكمل من غيرهم في هذا، وتمام الخشية تحزن والتخشع النابع من القلب، ليس المراد به التصنع، النابع من القلب المتأثر بكلام الله جل وعلا، وذلك هو الغاية في ذلك، هو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم بر وفاجرهم، يعني مثل ما قالت عائشة. ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منهم القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وأقرب الأحوال لهذه الصفة ما كان في آخر الليل وصلاة الفجر، لأن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث العظيم، من مفسر الإذن ها هنا بالأمر، والأول أولى لقوله ما أذن الله لشيء ما أذن به يتغنى بالقرآن أي يجهر، جاء الأمر بتحسين وتزيين القرآن بالصوت، زينوا القرآن بأصواتكم، منهم من يقول هذا مقلوب، الأصل زينوا أصواتكم بالقرآن، وها هنا مسألة مشكلة عند كثير من طلاب العلم، وهي أنه يقول إنه يتأثر بقراءة حسن الصوت ولا يتأثر بقراءة من دونه أو من ليس بحسن الصوت، فالآيات تقرأ يقرأها القارئ الحسن الصوت ويتأثر بها السامع، ويقرأها من دونه في الصوت فلا تؤثر فيه، فهل التأثير للقرآن أو للصوت؟ هل التأثير للقرآن أو للصوت؟ ها؟ شو؟ هل التأثير للصوت يعني حينما نسمع مقطع بقراءة قارئ من القراء المعروفين بحسن الصوت والتغني بالقرآن والتخشع ويبكي بعض الناس ثم يقرأ نفس المقطع، تقرأ سورة الواقعة مثلا من قارئ فيبكي الناس وتقرأ نفس السورة ولا تؤثر فيهم، فهل التأثير للصوت أو للقرآن؟ كثير من الناس يقول لا، أنا عند القرآن تأثرت بقراءة الثاني، ها؟ لا، التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت، تأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت، لو أن التأثير للصوت خل هذا القارئ الذي أثر في الناس يقرأ حديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيبكون الناس فضلا عن غيره من الكلام العادي، ما في شك أنها في ظاهر الأمر أنها مشكلة، القرآن هو القرآن، فتسمع من هذا تأثر وتسمع من هذا ما تأثر. السبب في ذلك أن هذا حقق الأمر، زينوا القرآن بأصواتكم. ما هو بعضهم، نفس الشخص، نفس الشخص قرأ بكى لقراءة هذا ولم يبكي لقراءة هذا، نفسه. وأيضا يعني إذا قلنا أنه قد يبكي لقراءة هذا الشخص في هذا الظرف ولا يبكي لقراءته نفسه في ظرف آخر، ها، ونفس القراءة، الكلام مسجل، تغير الصوت، سمعته بكيت، سمعته مرة ثانية ما بكيت، وش السبب؟ زيادة الإيمان ونقصه، له أثر. ولذلك وجد في السلف من سمع القرآن وغمي عليه، صابه الغشي، وبعضهم كما نقل عن بعضهم مات، صعق. يعني لو أول مرة يسمع هذا الكلام، لا، الإيمان يزيد وينقص، فوافق زيادة في إيمانه وتأثر تأثر كبير، والله المستعان. حين نقول هذا ضرب من الخيال وكأنه أساطير، ولا يعني ما يدور في بالنا مثل هذا الكلام، لكن قرأناه. وبعض العلماء ينكر مثل هذا، يقول هذه الحالة ما حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه، الغشي ما عرف في الصحابة ولا للنبي عليه الصلاة والسلام. وابن سيرين يقول هذا اللي يغشى عليه حط ضعه على جدار وقرأ القرآن، إن سقط فهو صادق، وما سقط فهو يمثل. نعم، شو انت برا؟ يقول اختبره يوم يغشى عليه لصار بالأرض جالس، يقول مثل هذا ما بصحلي، ويستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له ذلك. شيخ الإسلام يثبت مثل هذه الأحوال، يثبت مثل هذه الأحوال، ونقلت عن كثير من السلف، من التابعين فمن دونهم، لا الصحابة ما في. قشعار غير يكون يغمى عليه ويصعق ويموت، ها؟ لكن هل هذا مدح ولا ذم؟ لا، ليس بمدح على الإطلاق ولا ذم على الإطلاق. لماذا؟ لأن القرآن وصفه الله جل وعلا بأنه ثقيل، بأنه ثقيل، ونزل على قلب قوي، قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده، فيه توازن، قلب يتحمل مثل هذا القول الثقيل. بعدهم ضعفت القلوب وبقي التأثر. النبي عليه الصلاة والسلام يتأثر ولصدره أزيز كأزيز المرجل، وأصحابه كذلك. عرف عن أبي بكر أنه رجل أسيف، إذا قام يصلي ما يسمع الناس من البكاء، وهذا كثير في الصحابة، لكن ما يصل إلى حد، لأن عندهم من المقاومة والتعادل بين القلب والملقى إليه ما يجعلهم يستفيدون من القرآن ويتأثرون فيه ويعملون بما فيه ويؤثر فيهم العمل. يعني مشكلتنا أننا نسمع وما كأننا نسمع. بعدهم جاء التابعون وصار عندهم شيء هذا التأثر، يعني قلوبهم رقيقة، يعني ما صار عندهم من التحمل ما كان عنده عليه الصلاة والسلام عند صحابته الكرام، فاستشعروا عظمة هذا القرآن كما استشعره النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، وجد الشعور بعظمته وثقله، لكن قلوبهم أضعف، ما صار في تعادل. بعدهم جاء خلف خلوف ما استشعروا عظمة هذا القرآن، ما استشعروها أصلا بحيث يؤثر فيهم. نسمع القرآن كأننا نسمع أخبار، صلى الله العافية. الله المستعان. ما في شك من يشبع من القرآن. لو لنا قلوب تعي عظمة هذا القرآن وأنه كلام الله جل وعلا ما استبدلنا به غيره. واحد منا يجلس عند الأخبار وعند القنوات الساعات ويقرأ القرآن وكأنه لا يعنيه ولم يؤمر به ولم ينهى. لو استشعرنا ذلك لأخذنا العبرة والعظم من قصص الأمم السابقة. بعض الناس يقول الله فرعون مر على هذه الحياة وبغى وتجبر وأهلكه الله بالغرق وخلاص انتهى، احنا ما سوينا مثله. وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح كلهم حصل منهم ما حصل، احنا ما بعد سوينا شيء. عمر رضي الله عنه يقول مضى القوم ولم يرد به سوانا، لقد كان في قصصهم عبرة لمن لأولي الألباب. فلو كنا نعتبر ونتصور أن هذا الكلام ما أنزل إلا من أجلنا والقوم مضى والذين حصل حديثهم، ما هي مجرد تسلية. يعني تقرأ كتاب التاريخ مثلا في البداية والنهاية، وتقرأ في أي كتاب من كتب التاريخ وتشوف الوقائع والأحداث، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت على ما اكتسبت، ما يهمنا هذا. هذا كلام هو بصحيح، إنما قراءة التاريخ للعبرة. ولو نظرنا في كتب التاريخ بهذه الرؤية لتغيرت أحوالنا. وانظر ترى، اقرأ في كتاب الحافظ ابن كثير، شوف أفعال القوم الذين أهلكوا وحل عليهم الدمار والهلاك، شوف بغداد سنة 656 وشوف أفعالهم، ما هي بعيدة عن أفعالهم قبل 10 سنوات أو 8 سنوات أو قبل ذلك. وأقرأ في الجزء السادس من نفح الطيب تجد أفعالهم في نهاية دولة الأندلس وطبقها علينا. علينا أن نعتبر وندكر، التاريخ إنما كتبه أهل العلم ليس من أجل التسلية وتضيع الأوقات، لا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفتر. قال وقول سفيان بن عيينة أن المراد بالتغني يستغني به، فإن أراد أنه يستغني به عن الدنيا هو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره بخلاف الظاهر من مراد الحديث، لأنه قد فسره بعض رواته الجهل بالجهر وتحسين القراءة والتحزين. ثم قال الحافظ ابن كثير وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله أولم يكفهم أن أنزلنا على الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فيه نظر، لأن هذه الآية الكريمة ذكرت ردا على الذين سألوا آيات تدل على صدقه، حيث قال ويقولن لولا أنزل عليه آيات من ربه فقل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم، طلبوا مزيد من الآيات، فقال أولم يكفهم أن أنزلنا الكتاب يتلى عليهم، فهو رد عليهم. ومعنى ذلك أولم يكفهم آية دالة على صدقك، إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمي، فأين هذا من التغني بالقرآن وتحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا؟ فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية فيه نظر. ثم علق الشيخ محمد رشيد التصدير للباب بالآية على التقدير الثاني، أو التصدير الباب بالآية على التقدير الثاني لتصدير الباب بالآية على التقدير الثاني وجه ظاهر اعتمد عليه شراح البخاري، وهو الاستغناء بالقرآن عن غيره بإطلاق، يدخل فيه كل ما يناسبه لماذا؟ لأن العبرة ولم يكفهم الاكتفاء بالقرآن، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أولم يكفهم أن أنزلنا، يعني ألم يكفهم هذا القرآن عن غيره، سواء كان فيما سألوا أو في غيره. وذكروا من أسباب نزول ما أخرجه الطبري من مجيء ناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما سمعوا من أهل الكتاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم. فنزلت الآية. على كل حال، قد يتعدد السبب لنازل واحد، وقد يتنزل هذا الكلام بعمومه على قضايا متعددة يشملها عموم النص. نعم. لكن المسألة كل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها جزاه إيش؟ إيه نعم. ولذلك يوجد من يتأكل بالقرآن، وتعرفون في الأقطار عندكم عند غيركم بالمآتم والأفراح والأحزان، ويكتسبون وراء هذا القرآن. والله المستعان. نعم. وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، فيه نظر، لأن هذه الآية الكريمة ذكرت ردا على الذين سألوا آيات تدل على صدقه، حيث قال: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ومعنى ذلك: أولم يكفهم آية دالة على صدقك إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أي وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين، فأين هذا من التغني بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا؟ فعلى كل تقدير، تصدير الباب بهذه الآية فيه نظر. تفضل أبو عبد الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. أنا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: وقد خفي وجه مناسبة تلاوة هذه الآية هنا على كثير من الناس كابن كثير، فنفى أن يكون لذكرها وجه، على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة، على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة، نتقدم على ابن كثير، فقال: قال أهل التأويل في هذه الآية، فذكر أثر يحيى بن جعدة مختصرا، قال: فالمراد أثر يحيى بن جعدة الذي ذكره الطبري وسقناه في تعليقات الشيخ محمد رشيد، قال: فالمراد بالآية الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية، وليس المراد الاستغناء الذي هو ضد الفقر. قال: وإتباع البخاري الترجمة بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك. وقال ابن التين: يفهم من الترجمة أن المراد بالتغني الاستغناء، لكونه أتبعه الآية التي تتضمن الإنكار على من لم يستغن بالقرآن عن غيره، فحمله على الاكتفاء به وعدم الافتقار إلى غيره، وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك. نعم. ها؟ استغناء. نعم. معلوم أن المقرر عند أهل العلم أن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فله حكمه، فما يعين على فهمه داخل في حكمه. فالسنة مفسرة للقرآن فهي تابعة له، يعني ما يمكن تستغني بالقرآن عن السنة لأنها هي المفسرة وهي الموضحة. ما يمكن أن تستغني بالقرآن والسنة عما يعين على فهم الكتاب والسنة ويعين على صحة الاستنباط منها وصدق التعامل معها. هناك علوم لا بد منها، يعني علوم العربية ما يعين على فهم الكتاب والسنة، إذن مطلوبة. علوم الحديث، أصول الفقه، كل العلوم اللي يسمونها علوم آلة لا بد منها لفهم الكتاب والسنة. استنباط أهل العلم من الكتاب والسنة يحتاج إليه لأنه يعطيك خبرة ودربة للاستنباط من الكتاب والسنة، فما تستغني عن كلام العلماء والفقهاء، كلها أمور مترابطة وكلها بعضها يعين على فهم بعض. هل متخذ القرآن فقط بتقرأ بالمصحف ولا كيف تتعامل مع القرآن إلا عن طريق ما كتبه أهل العلم في الوسائل المعينة على فهمه وتدبر وترتيل على ما ذكروه في كتب التجويد وغيره. كل العلوم التي تعين على فهم القرآن حكمها داخلة في حكمه. نعم. وين يقول؟ استماع تقتله طبعا لمعي. ابن كثير. ومن هو مفسر؟ ولا نعم. ومنهم مفسر الإذن هنا بالأمر، لا الأول تفسير الإذن بالاستماع. هذا الأول، والإذن يراد به الأمر، فسره بعضهم بالأمر. ما أذن الله لشيء، ما أذن نبي تغنى بالقرآن، وأذنت لربها وحقت، أي استمعت، وحق لها أن تستمع وحق لها أن تأتمر. قالتا أتينا طائعين، استمعت لكلام الله جل وعلا، أذنت لربها وحقت، يعني استمعت وحق لها أن تستجيب لهذا الاستماع. هذا أولى من تفسير الأذن بالأمر. وين؟ يعني ما تقدم ذكر الاستماع. أنا في كلام الحافظ ما تقدم إلى كلام سفيان، هو مفهوم من قوله ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين. لم يأذن الله لشيء، ثم فهم أن معنى الأذن الاستماع من قوله ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين، هذا المراد. نعم. ها؟ يفهم من تفسير الثاني بالأمر يفهم الأول. لا نص هذا، شوف هو فسر ما لم يأذن الله لشيء. نعم. لا ما هو لازم يسأل، إنه قال الأول أحال إلى شيء مجهول، وش هو الأول؟ يعني تبي تدور بكلامه ما تلقى، إلا ولكن استماعه لقراءة عباده، هذا تفسير لم يأذن. لا مفسر أحفظه. ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه للأذن بعد ما أخرج حديث مسلم. نعم ومع حديث مسلم. نعم. هذا الأول. نعم. فصل في إيراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن قباث بن رزين عن علي بن علي عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة علي مضبوط عندك؟ لا. عن علي بن رباح اللخمي عن علي أبو عبد الله علي شوف التقريب يجبه ذكر بترجمة أنه ما يرضى أنه يصغر لكن درجوا على ذلك. ها؟ مضبوطة في أولاد الشيخ علي ما شاء الله ومعروف وما يرضى أنه يصغر لكن الناس مشوا عليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أبي جلد موسى بن علي بعد يا هذا لا إيه لكن العلماء درجوا على ذلك كلهم ترجموا له بالتصغير. نعم. عن عقبة بن عامر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن قال تعلموا كتاب الله واقتنوه قال وحسبت أنه قال وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل. وحدثنا عبد أشد تفلتا من الإبل في عقلها وفي رواية تفصيا ونفس المعنى. نعم. وحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي علي هذا ولد السابق عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إلا أنه قال واقتنوه وتغنوا به ولم يشك يعني ما قال فيه وحسبت. نعم جزم. وهكذا رواه أحمد والنسائي في كتاب فضائل القرآن. في أحمد عندك؟ نعم. مخرج من المسند تحت. إيه سم. من حديث موسى بن علي عن أبيه به ومن حديث عبد الله بن المبارك عن قباث بن رزين عن علي بن رباح عن عقبة وفي بعض ألفاظه خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا وذكر الحديث ففيه دلالة على السلام على القارئ. نعم. وإن كان مشتغلا بأفضل الكلام يسلم عليه كما يسلم على المصلي والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عليه ويصلي فيرد بالإشارة. نعم. لا مصافحة مشغلة. نعم. ثم قال أبو عبيد حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب. مهاصر لمهاجر. مهاصر عند المهاجر. ها؟ عن المهاصر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته. الكناية عن النوم. النوم وترك القرآن النوم بالليل وترك قراءته وتلاوته بالليل. نعم. واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وتغنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. وهذا مرسل. ثم قال أبو عبيد المهاصر ما هو بصحابي ايش قال في ترجمته؟ أضعك الله المهاصر بالصاد المهملة المكسورة أبو ضمرة الشامي الزبيدي أخو ضمرة بن حبيب ترجمته عزيزة الوجود لم أجدها إلا في المختلف والمختلف لابن ماكولة والتاريخ الكبير للبخاري. أما المخطوطات ففي بالمهاضر وفي ضاد بالمهاجر هكذا. ما ذكر في حال الشيء؟ ما قرأ تابعي. إيه هذا كلام ابن كثير بن مرسل تابعي. نعم. ثم قال أبو عبيد قوله تغنوه

حدثنا وكيع قال حدثنا عندي سقط ها بإيش وين ارفع نسخك شوف الشيء تداوى عبد الله عندي لا لأن التباكي والبكاء يناسبه الحزن وانا عندي بعد عن عبد الله بن أبي ناهيك عن سعد بن أبي وقاص قال أول الكلام شو يقول الحزن قبله فيه كلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي ورواه ابن ماجة من حديث هذا زاهد وش أشار إليه أنه من نسخة ولا من شيء ها إذا ساقط من ألف نفس النسخة اللي معك ولاد الشيخ ها بعد سعيد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن لا عندنا السقط اللي عنده إيه هذا خبر ثاني بلفظ آخر إيه لكن بلفظ آخر هذا اللفظ الآخر ما هو عندنا لا وفي سقط آخر إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا بعده وقال أحمد وقال أحمد في سقط أيضا نعم قال أحمد وقال أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعيد بن أبي عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن قال وكيع يعني يستغني به وربكم عندك أبو عبد الله ها هذا الشيخ موجود ها إلى عندي قال أحمد ساقط إلى آخره نعم ورواه أحمد أيضا عن حجاج وأبي النضر كلاهما عن الليث بن سعد وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق هذا موجود في هذا الكلام في هذا الحديث موجود عندنا بس ما نسبه لأحمد ما هو موجود وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده ليس هذا موضعه والله أعلم اللهم صل على محمد